النوع الثاني والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعالي فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. طيب الآن بتات هذا مثال لإيه؟ هذا مثال لفعال المضاعف. إيش معنى المضاعف هنا؟ الآن لو قلت لك زن بتات بالميزان على ميزان المفرد، ما هو بتات على وزن فعال؟ ها؟ بتات على وزن فعال، وين عين الكلمة؟ التاء الأولى. وين لام الكلمة؟ لام الكلمة الثانية. إذا ما المراد بالمضاعف هنا؟ ما كانت عين ولام من جنس. وزمام هذا مثال الفعال اللي بكسر الفاء. ها؟ إذا ما المراد بالمضاعف هنا؟ ما كانت عينه ولامه من جنس. طيب ها؟ إيه كرر على اللام نفس الحرف. نعم. أو المعتل اللام مثل قباء وأقبية وفناء وأفنية. طيب قباء هو معتل اللام أنت خالد؟ ها؟ إيه لكن هو يقول معتل اللام. ها؟ لا أنا لو سألتك الآن وين لام الكلمة؟ قباء وبناء الهمزة هي اللام. طيب الشارح يقول معتل اللام، وهل الهمزة حرف علة؟ أنت فهد صحيح، لأن الهمزة منقلبة عن أصل. مر علينا هذا في أوزان ألف التأنيث في الممدود. ها بناء أصلها بناي، بنيت. إذا قلنا بناي صار معتل اللام الآن. إيه معتل اللام بالياء. طيب قبا قالوا أصل قباون من قبوت، وكساء من كساو. إذا ما جمع كساء أكسية، وفينا أفنية، وقباء أقبية. ما هو القباء؟ ما أن المراد بالقباء العباءة مثل البشت، ها؟ أو القباء هو البرنس. تعرف البرنس؟ ها؟ لا. أي البرنس مثل بعض القمصان هذه اللي تباع الآن، اللي لو طقية ملزق تباع. ها؟ نعم. أي المهم إنه هو اللي له طقية موصلة، هذا هو البرنس عندهم. ها؟ نعم. طيب والبتات، البتات يقولون متاع البيت أو الزاد. هذا البتات، البتات متاع البيت أو الزاد. والزمام معروف، وهذا معنى قوله في اسم، هذا شرط، مذكر ثاني رباعي ثالث بمد ثالث هذا الرابع. أفعلة عنهم اطرد، يعني اطرد عنهم أفعلة في كل اسم مذكر رباعي ثالثه مد. ثم قال والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي. إيش معنى مصاحبي تضعيف أو إعلالي؟ يعني لا بد أن يكون مضاعفا أو معتل اللام. ثم قال عن الوزن الأخير من أوزان جموع القلة، وقد ذكر معه الوزن الأول من أوزان جموع الكثرة. قال: فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. الوزن الأول اللي بالشطر الأول هذا إيه؟ هذا من أوزان جموع الكثرة اللي هو فعل. أما الوزن الثاني اللي بالشطر الثاني فهو إيه؟ لجموع القلة. ولو أن ابن مالك قدم العجز على الصدر لكان أولى، ها؟ لأجل تتوالى أوزان جموع القلة. يقول: من أمثلة جمع الكثرة فعل، يعني بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلا. فأي مذكر على أفعل يجمع على فعل، وأي مؤنث على فعلا يجمع على فعل. نحو أحمر وحمر، وأخضر وخضر، وأصفر وصفر، ومثل حمراء وحمر، وصفراء وصفر. إذن فعل لجمع، فعل جمع لوصف المذكر والمؤنث، لوصف المذكر والمؤنث معا. ثم قال: ومن أمثلة جمع القلة فعلة. ها؟ ها؟ أين؟ إيه حسن، أقول حسن فعل. نعم أحسن. لا حسن مو بجمع، هذا هذا صفة مشبهة، أو صفة مشبهة، مو هذا جمع. نعم. الوزن الرابع من أوزان جموع القلة فعلة، ولم يضطرد في شيء من الأبنية. إيش معنى ولم يضطرد في شيء من الأبنية؟ يعني لا يعرف لهذه الصيغة مفردات لها أوصاف معينة. اللي مر علينا الآن من الأوزان الثلاثة له مفردات، له أوصاف معينة ولا لا؟ اسم ثلاثي كذا إلى آخره. لكن أفعلة ليس لها مفردات ذات أوصاف معينة. يعني المفردات أفعلة ما تخضع ضوابط معينة. ولهذا قال: ولم يضطرد في شيء من الأبنية، وإنما هو محفوظ. إنما هو محفوظ، يعني مسموع عن العرب، في ألفاظ معدودة، في ألفاظ معدودة. ومن الذي حفظ منه فتى وفتية، وشيخ وشيخة، وغلام، لا بالكسر، أي فت غلط. الوزن، نرجع للوزن، الوزن فعلة ولا فعلة؟ فعلة. أشكون عندكم بالفتح؟ إيه أنا أقول لكم عدلوها. وشيخ وشيخة، وغلام وغلمة، وصبي وصبية. وهذا معنى قوله: فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. يعني أن فعلة يدرى مفرده ويعلم مفرده بأي طريق؟ بطريق النقل، بطريق النقل عن العرب، فلا ضابط له ولا قياس، فلا ضابط له ولا قياس. طيب، بالبيت اللي مضى هذا: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد. هل تقرأ ثالث أفعلة؟ ها ها أفعلة إيه، لكن ثالث أفعلة إيه، يعني هل نعتبرها همزة وصل أو همزة قطع؟ هي همزة قطع، لكن في هذا البيت ها يعني هم قالوا تنقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها إيه الثاء، إذا نقلناها معنى هذا أننا نلغي الكسر في اسم مذكر رباعي بمد ثالث فعلة ها ثالث فعلة ها إيه من أجل الوزن. هذا نص عليها الخضري في حاشيتي على شرح ابن عقيل، ثالث فعلة عنهم اضطرد ها ابن الخضري في حاشيته يقول تنقل حركة الهمزة اللي هي الفتحة إلى ما قبلها، وأفعله ما يقرب التنوين من أجل الوزن، هو أصل ممنوع من الصرف يقولون، لكن مقصود هنا أنه ما ينون، مقصود هنا أنه ما ينول، لأنه بأول بيت قال أفعلة نونوا من أجل الوزن ها، لكن هنا ما ينول لأجل الوزن. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على جموع القلة وأخذنا الوزن الأول من جموع الكثرة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في جمع التكسير: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى، ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. قلنا فيما مضى إن جموع التكسير نوعان: النوع الأول الأوزان المضطردة، والنوع الثاني الأوزان غير المضطردة. الأوزان المضطردة ما هي؟ هي التي لها مفردات تخضع لأوصاف معينة، تخضع لأوصاف معينة، وهذه هي التي يعنى بها النحويون، يذكرون أوزان جمع التكسير ثم يذكرون الأوصاف التي تجمع على هذا الوزن، يعني أوصاف المفرد التي تجمع على هذا الوزن. أما الأوزان غير المضطردة نعم فهي الأوزان التي لها مفردات ولكن ليس لها أوصاف معينة، وهذه تعرف من قواميس اللغة. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله من أوزان جموع التكسير 27 وزنا، 4 أوزان للقلة تقدمت، و23 وزنا هي أوزان جمع الكثرة. وقد تقدم الوزن الأول من أوزان جموع الكثرة في البيت السابق، وهو فعل لقوله فعل لنحو أحمر وحمراء. قال ابن عقيل: من أمثلة جمع الكثرة فعل. تكتب عنده رقم 1 أساس أننا نرقم الأوزان من أولها إلى آخرها. إذن الوزن الأول ما هو؟ فعل. طيب، الأبيات التي قرأنا وهي الأبيات الثلاثة التي قرأت عليكم اشتملت على ثلاثة أوزان، على ثلاثة أوزان. فابن عقيل يقول: من أمثلة جمع الكثرة فعل، هذا الوزن الثاني، وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة، بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا. هذا هو المفرد الذي يجمع على فعل، ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث، نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. فإذا نظرنا مثلا إلى كلمة قذال، والقذال جمع مؤخر الرأس، جمع مؤخر الرأس، هذا القذال. طيب، قذال اسم، يعني ما هو وصف، ما هو وصف، إنما هو اسم رباعي الأحرف أربعة، قد زيد قبل آخره مدة اللي هي الألف، وهو صحيح الآخر لأن اللام ليست حرف علة، والمدة ألف لف، وهو غير مضاعف، غير مضاعف. إذن الشروط متوفرة، الشرط الأول أنه اسم، والثاني أنه رباعي، والثالث أنه قبل آخره مدة، والرابع أنه صحيح الآخر، والخامس أنه غير مضاعف لما كانت المدة ألفا. فيجمع على الوزن المذكور وهو فعل. قال: وأما المضاعف فإن كانت مادته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد، جمعه على فعل غير مضطرد. انظر مثلا إلى هلال، هلال مضاعف الآن ولا لا؟ الآن هلال على أي وزن؟ فعال. طيب، وين العين؟ اللام الأولى، وأين اللام؟ اللام الثانية ولا لا؟ إذن عين هو لام من جنس واحد، ماذا يسمى؟ يسمى مضاعفة. طيب، المادة، المادة نوعه ألف، هلال المادة اللي قبل الآخر ألف. طيب، إذن ما الفرق بين هلال وبين حمار أو بين قذال؟ أن المادة ألف في كل منهما، لكن هذا مضاعف اللي هو هلال، وقذال غير مضاعف. طيب، إذا كانت المادة ألفا فهل يجمع على فعل أو لا يجمع؟ تقول: إن كان غير مضاعف يجمع على فعل، مثل قذال وقذل، حمار وحمر. إن كان مضاعف مثل هلال، إيش يقول الشارح؟ يقول: وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد، غير مضطرد. يعني الآن هلال المدة ألف ومضاعف، هل العرب جمعت هلال على هلل؟ ما جمعته على هلل، جمعته على أهلة. إذن القياس أن يجمع على أفعلة، أما جمعه على فعل فهذا غير مضطرد. لكن لماذا نقول غير مضطرد؟ قال لك: لأنه ورد في بعض الأمثلة أن العرب جمعته على فعل، مثل عنان وعنن وحجاج وحجج. أليست كلمة عنان وكلمة حجاج مثل كلمة هلال؟ مثله ولا لا؟ مضاعف، العين واللام من جنس واحد، والحرف اللي قبل الأخير مد، ونوع المد ألف. إذن هل يجمع على فعل؟ إن جمع على فعل فهو جمع غير مضطرد، إنما الجمع المضطرد أن يقال أفعله، مثل ما مثلنا هلال أهلة، وسنان أسنة، وعنان قالوا أعنة، لكن قالوا عنن، وفي حجاج قالوا حجج. إذن هل هذا من الجمع المضطرد القياسي أو غير مضطرد؟ غير مضطرد. إذن لو لخصنا النقطة هذه، ما حكم الرباعي إذا كان قبل آخره مدة؟ هل يجمع على فعل أو لا؟ تقول إن كان مضاعفا لا يجمع على فعل، وإن كان غير مضاعف يجمع على فعل. إيش مثال غير المضاعف؟ قذال وقذل، وكراع وكرع، وحمار وحمر. ومثال المضاعف عنان وعنن، وحجاج وحجج وزمام وأزمة وهلال وأهلة وسنان وأسنّة.